الوحشين الوحشين الوحشين تعبوك يا قلبي الوحشين الوحشين جمالي بالهلس وجمالي جمال عجبني ورحمات والمتكل ورحمات تعبك يا قلبي الوحشين الوحشين الوحشين تعبك يا قلبي الوحشين جليل الأصل دلتني جليل الأصل غيبني أجل متاعي وسعتني يا ريتنا مجاني ولا صحبي تعبك يا قلبي الوحشين ما كانش تسوى وعلينا كلام العواضي علينا ما راحش جانا وتعبنا جابوك يا قلبي الوحشين Yeah. Yeah. فاكر عيدي لك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان لسه فاكر عيدي لك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان يلا نظرك وكلمة لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان كانت الايام في قلبي دموع بتجري وانت تحيالك دموعي وهي عمري كانت الايام في قلبي دموع بتجري وانت تحيالك دموعي Yeah.